الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. سبق لنا يا إخوة أن شرحنا بفضل الله تبارك وتعالى منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي عليه رحمة الله. واليوم إن شاء الله تعالى مع يعني مقدمة أخرى في القواعد الفقهية. والحقيقة أن أمور القواعد الفقهية متشابهة، لكن أنا أردت هذا من باب الترسيخ وباب أن يتمرن ويتدرب طالب العلم على اللغات المختلفة لأهل العلم، لا هذا له لغة وهذا له لغة وهذا ربما يستدرك على الأول وهكذا. وهذه المقدمة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. الشيخ عبد الله البسام عليه رحمة الله من المعاصرين، يعني هو تالي للشيخ السعدي، فلا شك أنه استدرك وأتى ببعض الأشياء الأخرى وله وجهة أخرى، وهو من العلماء المعروفين، علماء الفقه المعروفين، وله شرح على بلوغ المرام وله شرح أخرى. فالكتاب يسمى المقدمة في القواعد الفقهية. سبق معنا أن تكلمنا عن القواعد، وأن القواعد هي الأسس، جمع قاعدة والأساس، القاعدة هي الأساس، القواعد والفقه هو الفهم كما قلنا، وأن القواعد الفقهية أغلبية وكلية، أغلبية وليست كلية بخلاف القواعد الأصولية. والفرق بينها وبين الضوابط الفقهية كما تكلمنا قبل ذلك أن الضوابط الفقهية تكون في باب واحد، أما القواعد الفقهية فتكون في أكثر من باب من أبواب الفقه، هي أغلبية وليست كلية. لكن القواعد طبعا استمداد القواعد الأصولية مستمدة من الأدلة الشرعية وكذلك العقيدة وأحكام الشرعية واللغة العربية، القاعدة الفقهية مستمدة من الأدلة الشرعية واستقراء الأحكام الشرعية رجل خصوص. القاعدة الأصولية متعلقة بالأدلة الشرعية، القاعدة الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين، القاعدة الأصولية المستفيد منها المجتهد، القاعدة الفقهية المستفيد منها المكلف، بيستفيد منها الفقيه هو المتعلم. القاعدة الأصولية في بنائها وتقريرها والاستفادة منها لا تتوقف على القاعدة الفقهية. طيب متى نشأت القواعد الفقهية؟ الشيخ البسام يقول والقواعد الفقهية لم توضع كلها جملة واحدة، بل تكونت نصوصها بالتدرج في عصور ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب استنباطا من دلالات النصوص التشريعية العامة وعلل الأحكام كما يقول في الكتاب. فالقواعد الفقهية قضايا كلية تشكل قواعد في بناء الأحكام الشرعية وتلم شعث تفرقها بتقعيد عام بألفاظ وجيزة بالغة كما هو معلوم، ذكر في ذلك أشياء، يعني قلنا في قواعد عامة وفي قواعد خاصة، في القواعد العامة الخروج بالضمان لا ضرر ولا ضرار، الأمور بمقاصدها، في القواعد الفقهية الكبرى خمسة المعروفة، وفي قواعد جزئية معروفة كذلك الزعيم غارم السلطان ولي من لا ولي له هكذا. طيب ما هي لو أردنا أن نتكلم عن قواعد مصادر القواعد الفقهية؟ طبعا القرآن والسنة بلا شك والإجماع كذلك وأقوال الصحابة واستقراء أدلة الشريعة والتابعين وأتباع التابعين واستقراء فروع الشريعة كذلك. ولها ثمرات عظيمة، تعلم القواعد الفقهية من العلوم الشرعية هي عبودية لله تعالى بطلب العلم، والأدلة في فضل العلم وطلبه كثيرة جدا، منها أن القواعد الفقهية من علوم التأصيل التي تحفظ بها الفروع وتنضبط وفق تقعيد فقهي بديع. إن في القواعد الفقهية جمع شتات الفروع الفقهية، فتجمع القاعدة الواحدة شتات الفروع المتماثلة في أحكامها في صياغة تقعيدية واحدة. أن القواعد الفقهية تهدي لروح الشريعة الكل الشمولي باندراج الأحكام تحت هذه القواعد. القواعد الفقهية تعين على استخراج أحكام للنوازل والمستجدات. أن القواعد الفقهية ذات أثر عظيم في بناء الملكة الفقهية الاجتهادية. بلا شك أن بناء الأحكام الفقهية على قواعد واضحة مما يقرب العلم ويسهله. العلم بالقواعد الفقهية للعلم بالقواعد الفقهية أثر عظيم في بيان جمال الشريعة واستعذاب أحكامها. واتفقنا أن القواعد الفقهية منها القواعد الكبرى لها محل اتفاق، ومنها القواعد الخمس الكبرى معروفة اللي الأمور بمقاصدها، اللي يقل يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر لا ضرار، العادة محكمة، ومنها طبعا قواعد ليست محل اتفاق، دي تسمى القواعد الكلية الكبرى متفق عليها فروعها وتطبيقها في جميع أحكام الشريعة، ليست خاصة بالفقه ساعتها وشمولها في التطبيق الفقهي، يتفرع عنها قواعد تدخل في عمومها أفردت طبعا الاهتمام بها. القواعد الكلية الكبرى لها قواعد تقيدها، والمراد بتقيدها أن تكون صيغة القاعدة الكلية الكبرى فيها إطلاق قد يفيد تناولها لكل أوصاف محل القاعدة، فتأتي القاعدة تقيد هذا الإطلاق أن للقواعد الكلية الكبرى قواعد مخصصة لها، والمراد بكونها مخصصة أنها تخرج بعض الصور من حكمها القسم الثاني القواعد الكلية، قواعد كلية لعظيم أثرها وكثير تطبيقاتها، منها قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، الأخذ بالظاهر، أشياء كثيرة جدا. وطبعا القواعد الجزئية أضيق في التطبيق من القواعد الأخرى، من القواعد الجزئية العادية أو الكلية أضيق في تطبيق الفقه من القواعد الكلية الكبرى. القواعد الصغرى قواعد مستقلة بقى بمضمونها، صغرى لأنها أقل شمولا من القواعد الكبرى التي ذكرناه. طيب هل يصح أن نستدل بالقاعدة الفقهية؟ نعم يصح أن نستدل بالقاعدة الفقهية، هي الأصل أنها قائمة على دليل، الأصل الاستدلال بالدليل، هي مبنية على دليل. يجوز أن نستدل بالقواعد المبنية على الكتاب والسنة أو الإجماع أو دلت عليها العمومات عموما. طيب طبعا مؤلفات في القواعد الفقهية كثيرة جدا، وذكرنا منها أشياء كثيرة في كتب الأحناف كالفروع للغزي الحنفي وأشباه النظائر لابن نجيم، وكتاب مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادم، هؤلاء كلهم من الأحناف. والملكية كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي، وكتاب القواعد للمقري، وكتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك للونشريسي، والشافعية أشباه النظائر لابن الوكيل، وكتاب الأشباه النظائر للسبكي، والمنصور في القواعد الفقهية للزرقاشي، وكتاب الأشباه النظائر للسيوطي، والحنابلة طبعا قواعد النورانية شيخ الإسلام وقواعد ابن رجب. وهناك في المعاصرين تصنيفات كثيرة جدا، من أوسعها الموسوعة التي كتبها الشيخ البرني حفظه الله تعالى، البرنو، شيخ البرنو حفظه الله تعالى. وهناك شروح كثيرة جدا على القواعد، سواء كتاب الشيخ البسام أو كتاب الشيخ السعدي قبل ذلك. لو أردنا أن نتعرف سريعا على الشيخ البسام عليه رحمه الله، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن محمد البسام، هم من بني تميم، أسرة نجدية عريقة معروفة. وهو أبو عبد الرحمن ولد في مدينة عنيزة، قال أنه من ولد عام 1346 من الهجرة والله أعلم. واعتنى به أبوه وجده وطلب العلم صغيرا، والبيئة طبعا بيئة عنيزة بيئة علمية، التحق بدور وجامعات وتخرج من دار التوحيد كما يقال في سنة 1370، رحل لمكة المكرمة، التحق بكلية الشريعة واللغة العربية، فدرس في الشريعة وعلى أيدي نخبة من العلماء الكبار، وله شيوخ كثير كثر جدا، شيخ القرعاوي عبد الله القرعاوي عليه رحمه الله، والشيخ معروف شيخ عبد الرحمن البسام، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ سليمان البسام، والشيخ عبد الرحمن المقواشي، والشيخ محمد المطوع، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، هؤلاء كلهم من مشايخه. الشيخ عبد الرزاق العفيفي توفي سنة 1415 هجرية، يعني أخذ عنه مجموعة كبيرة وله مناصب وله أعمال. حياته حافلة بالعمل وحافلة بالعلم. كان الشيخ سعدي ينتدبه للإمامة والوعظ وصلاة التراويح والقيام في كثير من مساجد عنيزة أثناء دراسته عليه، بناء على طلب جماعات هذه المساجد. وصار إماما وخطيبا لجامع العزيزية بالطائف فترة دراسته في دار التوحيد، كلف من قبل رئاسة القضاة بمراقبة المطبوعات في ميناء مدينة جدة أثناء دراسته بكلية الشريعة بمكة المكرمة. عمل بعد تخرجه من الكلية في سلك القضاء وتدرج فيه، شغل عضوية كثير من المجامع العلمية، كان عضو في هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو في المجمع الفقهي الإسلامي، وعضو في المجمع الفقهي الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها كثير. له مؤلفات كثيرة، منها تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ومنها توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، ومنها شرح على كشف الشبهات واختيارات الجلية في المسائل الخلافية والدين الإسلامي، كفيل بتحقيق المصاحف كثير، منها وجات محاضرات وبحوث ومجموعة تواريخ نجد وأنسابها. الشيخ توفي سنة 1423 هجرية، وصلى عليه في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة العدل رحمه الله تعالى. طبعا يعني على مثل هذا تبكي البواكي عليه رحمة الله. الشيخ عليه رحمة الله، لو أردنا أن نتكلم عن هذه المقدمة التي صنفها الشيخ البسام عليه رحمة الله، ألف الشيخ كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام، والكتاب المعروف لدى طلبة العلم، بل هو من أوسع وأوفى الكتب المعاصرة التي شرح فيها بلوغ المرام لابن حجر. كان كتاب توضيح الأحكام شرحا وفيا مستوعبا في 7 مجلدات، تلقاه قاصده بلوغ المرام بالحفاوة والاهتمام، وصار من العمد في شروح البلوغ متأخرة. ومما أضاف لأهمية الكتاب عناية الشيخ البسام بالمسائل المعاصرة والنوازل الجديدة عليه رحمة الله، حرر أحكام كثير. في مقدمة الشرح وضع الشيخ مقدمة في بيان أصول تأصيلية 4 رأى أهميتها للمستنبطين ومن يتلقى الأحكام من مصادرها، وهي في مصطلح الحديث وأصول الفقه والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. قال رحمه الله تعالى مبينا تقديمه بهذه الأصول 4 وجه اهتمامه بها، فإن من تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من مصدرها الأول الكتاب والسنة، أو كان يتلقى تلك الأحكام ممن يأخذها من هذا المصدر ويمعن نظره فيها ويختار منها ما رأى أنه أقرب إلى الصواب، فإن عليه أن يكون ذا إلمام بالأصول 4، مصطلح الحديث وأصول الفقه قواعد الفقهية المقاصد الشرعية. أتكلم في مثل هذه المسائل في المقدمة، فعل ذلك لإدراك طرق الاستنباط وتيسير سبل السير إلى الاجتهاد وزيادة الطمأنينة لصحة الحكم، وأنه يمنح الطالب الضرب على الأقدام إلى أخذ المسائل من أصولها، أن هذه المقدمات بداية الطريق في سلوك باب الترجيح بين المسائل المتعارضة. امتازت المقدمة في القواعد الفقهية اللي جعلها الشيخ البسام ثالثة هذه الأصول بميزات، منها اختصارها مختصرة مشتملة على مقدمات تعريفية بالقواعد الفقهية، أن هذه المقدمة في القواعد حوت أهم القواعد الفقهية التي يحتاجها طالب العلم من القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكلية وبعد ما يتفرع عن هذه القواعد. إنات الشيخ رحمه الله بدراسة القواعد الفقهية دراسة وافية مختصرة بالتركيز على أهم المهمات في بيان القاعدة ومعنى ألفاظها اللغوية ومعنى القاعدة الإجمالي والاستدلال للقاعدة وبيان مجال إعمال القاعدة. استهل الشيخ هذه المقدمة في القواعد الفقهية ببيان شيء من منهجه ومصادره في كتابتها وتأليفها، فقال: في هذه القواعد وشرحها قد استقيناها من عدة مصادر من كتب القواعد، إلا أننا أجرينا في كل ما اطلعنا عليه من المصادر بعض التصرفات من الاختصار والتعديل والتوضيح لتكون ملائمة لمن يريد الفائدة القريبة والثمرة الدانية كما سيأتي معنا. هذه مقدمة كان لابد منها بين يدي شرح هذه المقدمة في القواعد. والشيخ يقول في مقدمة هذه المقدمة في البداية، يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه القواعد وشرحها قد استقيناها من عدة مصادر من كتب القواعد، كما ذكرنا أجرى عليها بعض التعديلات وبعض الاختصارات ومثل هذه الأشياء وقربها للمتعلم. وبدأ الشيخ عليه رحمة الله يعرف القواعد الفقهية، قال: القاعدة لغة هي أساس الشيء كالبناء ونحوه، أساس البناء، قاعدة البناء يعني أساس البناء، واصطلاحا هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، فهي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة وتمتاز في صياغتها على عمومها بالإيجاز. ثم قال: يصف هذه القواعد الفقهية، يعني في قواعد فقهية، في قواعد استنباطية، في قواعد أصولية، فهل هذه القواعد قواعد شاملة عامة كلية ولا أغلبية؟ قال: هي أحكام أغلبية. ثم بين قيدا آخر قال: غير مضطردة، لأنها تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام، والقياس كثيرا ما انخرم في بعض المسائل إلى حلول استحسانية، ولذا فإنها لا تخلو من استثناءات في فروع الأحكام التطبيقية، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى. لكن كون القواعد أغلبية هل ينقص ذلك من قيمتها العلمية؟ قال: لا ينقص من قيمتها العلمية. لماذا؟ لأن فيها تصويرا بارعا للمقررات الفقهية العامة وضبطا لفروع الأحكام العملية تضبطها. قال: تبين في كل زمرة من هذه الفروع وحدة المناط وجهة الارتباط. قال القرافي: وقواعد الفقه عظيمة النفع، وقواعد الفقه عظيمة النفع، قواعد الفقه عظيمة النفع، يبقى عظيمة النفع. ثم قال: وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، قدر الفقيه لا يعظم إلا بالإحاطة بها، وتتضح له مناهج الفتوى، ومن أخذ الفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت، حصل اضطراب. أما من ضبط الفقه بقواعده فإنه يستغني عن ضبط أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، الجزئية من درجة في الكليات، وتناسب عنده، لأن القاعدة يدخل تحتها جزئيات كثيرة، ما تضارب عند غيره. كلام القرافي: القواعد الفقهية لم توضع كلها جملة واحدة ويقول هذا، إنما وضعت نصها بالتدرج عند الفقهاء والأصوليين وكبار المذاهب. قال: ولا يعرف لكل قاعدة صنع معين من الفقهاء، بالتحديد هذا الفقيه وضع هذه القاعدة لا يعرف، إلا ما كان منها نص حديث نبوي مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فمعظم تلك القواعد قد اكتسبت صياغتها عن طريق التداول والتحرير على أيدي الفقهاء في مجال التعليل والاستدلال، فالتعليل للأحكام أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد، تعليل الأحكام الفقهية. في بعض القواعد أنشأها بعض العلماء ككلام الشافعي مثلا: الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، وما يكون حكمه بثبوته عليه. محمد بن الحسن: لا يجتمع الأجر والضمان، بكلام ابن الحسن. قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام. ولعل أقدم من جمع أهم القواعد هو أبو طاهر الدباس الحنفي، قد جمع 17 قاعدة، فيقولون أنه أقدم من فعل ذلك، جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة في 17 مسألة. وكان أبو طاهر ضريرا يكرر تلك القواعد كل ليلة في مسجده بعد انصراف الناس، فرحل إليه أحد الفقهاء، قيل إنه أبو سعيد الهروي الشافعي، ونقل عنه بعض هذه القواعد. يبقى بعد الدباس ثم صنف الكرخي فيها رسالة خاصة جاءت ب37 قاعدة لأصول الكرخي، وهكذا إلى أن جاء السبكي بكتابه الأشباه والنظائر في شافعي فبسط القول فيها وفرعه، ثم جاء الزرقشي فصنف فيها كتابا سماه المنثور في ترتيب القواعد الفقهية، ثم تابعه الخادمي بمجموع جمع فيه طائفة كبيرة من تلك القواعد كتاب مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي توفى سنة 1176 هجرية في مجامع الحقائق. وقد ألف في هذه القواعد عدد كبير من فقهاء المذاهب من أمثال السيوطي إشباه النظائر والقرافي في الفروق وابن رجب طبعا في القواعد الفقهية. الشيخ مصطفى الزرقا يقول أما قواعد المجلة اللي هي مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية تأليف لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، وهي كتاب قام به طائفة من كبار علمائها وكلفتهم وضع قانون في المعاملات المدنية تكون مستمدة من الفقه الإسلامي ولو من غير المذاهب المعروفة متى كان الحكم المأخوذ يتمشى مع روح العصر، واجتمع هؤلاء العلماء وسنوا القانون الذي سمي مجلة الأحكام العدلية في سنة 1286 هجرية، وصدر الأمر بالعمل به في سنة 1292 هجرية وحوت 99 قاعدة. وللمجلة مجموعة من الشروح منها درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لحيدر خواجة أمين أفندي، وشرح المجلة للشيخ خالد بن محمد الأتاسي وأكمله ابنه الشيخ طاهر الأتاسي، وشرح قواعد المجلة للشيخ أحمد الزرقا الحنفي الحلبي توفى سنة 1357 هجري، هو شرح للقواعد الفقهية فقط. ثم إن الشيخ أحمد الزرقا والد الشيخ مصطفى الزرقا درس تلك القواعد، درس وعني بها عناية تامة وأطال البحث والتفتيش فيها، فألف فيها كتابه القيم شرح القواعد الفقهية الذي هذب فيه تلك القواعد 100، ثم شرحها فيه شرحا جامعا وفيا يغني كل باحث فيها عما سواه. ثم بدأ يعرف القواعد الفقهية فقال رحمه الله القواعد جمع قاعدة وهي لغة أساس البناء، واصطلاحا حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لنعرف أحكامها منه، يبقى حكم أغلبي ينطبق تحته جزئيات كثيرة بحكم عام أغلبي لنعرف أحكامها منه، نعرف أحكام تلك الجزئيات من هذا الحكم الأغلبي، فأحكامها ليست كلية. إذن القاعدة الفقهية ليست كالقاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية أحكامها كلية، القاعدة الفقهية أحكامها أغلبية، ذلك أن بعض فروع تلك القواعد يعارضها أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة فتخرجها عن الاضطراد فحكم عليها بالأغلبية لا بالاضطراد، فيكون للقاعدة شروطا لابد من تحققها، فيظن الناظر أن هذا الفرع داخل في القاعدة فيرى أن عدم الحكم له بحكم القاعدة هو من باب الاستثناء، وبالتأمل يظهر أن عدم دخوله في فروع القاعدة إنما هو لعدم تحقق شرط القاعدة فيه. طيب ما هي ميزات هذه القواعد التي يتكلم عنها؟ طبعا العلماء تكلموا عن الاستثناء في القواعد وذكروا أن من أسباب الاستثناء صيغة القاعدة، فلطبيعة الإجاز فيها قد يحصل الإجمال في الصيغة ما يظن أنها تتناول فروعا وليست كذلك. مجال إعمال القاعدة، فعدم وضوح مجال القاعدة قد يوهم دخول فروع فيها وليست منها ولا تتناولها. شروط القاعدة، في كل القاعدة شروطا لابد من تحققها، أن تكون القاعدة ذات قيود عبر عنها بقواعد مقيدة أو من خلال شرحها وبيانها فيكون الفرع المستثنى خارجا من القاعدة لإخراج القيد له لا لأنه مستثنى من القاعدة. أن الفروع وإن كان داخلا في القاعدة وتتناوله لأن الاستثناء للفرع جاء من نصوص الشريعة، تخصيص الفرع من الدخول في عموم القاعدة وتناولها بالمصلحة الشرعية، أن الفرع وإن كان داخلا في القاعدة إلا أنه قد تجذبته هي وقاعدة أخرى وكان بالأخرى أليق وألصق وأقرب في المعاني الشرعية معارضة القاعدة لغيرها في ابتناء الحكم وترجيحه عليها. ميزات القاعدة الفقهية، تمتاز القاعدة الفقهية بإيجاز في الصياغة فتعتبر من جوامع الكلم كقوله الأمور بمقاصدها أو المشقة تجلب التيسير، فكل من هاتين الجملتين قاعدة كلية كبرى يندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة الجزئيات. وفي هذه القواعد الكلية الفقهية ضبط لفروع الأحكام العملية، قال القرافي القواعد الكلية الفقهية جليلة القدر مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، فهي مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه وتتضح له مناهج الفتوى، فمن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لأن القاعدة يدخل تحتها جزئيات كثيرة لاندراجها في سلك الكليات. طيب أنواع القواعد الفقهية ومراتبها، لها أنواع ولها مراتب، هي ليست على درجة واحدة من العموم والشمول، فهناك القواعد الكبرى الخمس تندرج تحت كل واحدة منها عدد من القواعد الفقهية، فهي أشمل وأعم مما سواه بكثرة ما يندرج تحتها من الفروع والمسائل الفقهية من مختلف أبواب الفقه. وهذه القواعد الخمس هي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر لا يزال، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. وهناك قواعد أقل شمول. الفرق بين القاعدة والضابط احنا ذكرناه قبل ذلك، القاعدة تستعمل بمعنى الضابط، الضابط قد يستعمل بمعنى القاعدة، بينهما فرقين. الفرق الأول أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب مختلفة، الضابط في نفس الباب مثلا، باب المياه، الطهارة، الصلاة، لكن هذه تجمع من كل الأبواب. أن القاعدة متفق عليها بين المذاهب، القاعدة الفقهية متفق عليها أو أكثر المذاهب، الضابط يختص بمذهب معين، وقد أجملناها كلها باسم القواعد من باب تسمية البعض باسم الكل، قالوا هذا جائز لغة وعرفا. فهو تكلم أن خلاص احنا تكلمنا بين القاعدة والضابط، قلنا أن هناك يعني فرقان أساسيان. الفرق الأول أن القاعدة تجمع فروع من أبواب شتى، لكن الضابط في باب واحد. أن القاعدة متفق عليها بين المذاهب أو أكثرها، أما الضابط فيختص بمذهب معين، وقد أجملناها كلها باسم القواعد من باب تسمية البعض باسم الكل. الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، هذه فروق أخرى ينبغي أن تعرف. أصول الفقه مجموعة من القواعد التي تبين للفقيه كيف يستخرج الأحكام من الأدلة الشرعية، هذا أصول الفقه. فيبين أصل الشريعة في التكاليف العملية، ويرسم منهج للمجتهد ليسير في سبيل قويم إلى استنباط الأحكام الفرعية، ويعصمه من الخطأ في الاستنباط. فموضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية والأحكام الكلية وكيفية استنباط الحكم من الدليل الإجمالي، لكن القواعد بقى الفقهية فهي مجموعة من الأحكام متشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها، أو إلى ضابط فقه يربطها، فهي أصل للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة يعمد إليها الفقيه فيجمع شتتها ويربط بين جزئيتها برباط وثيق، هو القاعدة الفقهية التي تحكمها، فهي مبنية على الجمع بين المسائل المتشابهة من الأحكام الفقهية. فموضوع علم هذه القواعد هو ما تشابه من المسائل والأحكام الفقهية، وما يربط كل مجموعة متشابهة منها من قياس أو ضابط فقهي هو القاعدة. أما أصول الفقه فينبنى عليه استنباط الفروع الفقهية من أدلتها الكلية، الأدلة الكلية الكبيرة. ويبدأ بعد ذلك يتكلم المؤلف عليه رحمة الله عن القواعد الكلية الخمس الكلية الكبرى، الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار معروف، وكذلك قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، وهذه القواعد الخمس المعروفة والتي والعادة محكمة التي ستفصل فيها إن شاء الله في اللقاء القادم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، كل قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.